القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة مقطوعتان للشاعر عبد الله السيد شرف. وتبقين أحلى، وتبقين رغم الهموم صبية، وأنشودة في شفاه الزمان ندية، وتبقين رغم الندوب سنابل أمن ولحنا شجية ونورا قوية، وترتيل رفعة قبل الأذان وصوتا يجلجل في كبرياء، يبيد الأكاذيب لا يبقي شيا، وتبقين في ثغر أمي حكايا تدور، وتأكل كل السنين العجاف وكل الأباطيل والزيف، تبقين وشما ندية ونبضا فتية بصدر العذارى، وكفا حنونا لكل الحيارى، وحقلا ودارا وعصفورة تستبيح الفضاء وتهوى النهارى، وبسمة حب على ثغر طفلي وفي لثغات الصغار، وهم ينشدونك في كل صبح تعيشين مصر الحنان ومصر الوطن، وتبقين أنقى وأحلى برغم المحن، تدورين مجدا تقص حكاياه كل الطيور، وترويه للأرض كل البذور، وتبقين يا مصر شمسا تدور بقلب الزمان وكل العصور. وعينيك زادي لعينيك أمضي طروبا أغني، ولست أبالي هبوب الأعاصير نار التجني، غرامي مجني وهدبك كني، وعينيك زادي وخمري ودني، وفي مقلتيك يطيب الرحيل ويحلو التغني، أيا نبع الصفاء وحلو التثني، تعالي أغني وأسكب في الروض حبي ولحني، وأقتل بالقرب شكي وظني، ولا تجزعي يا فتاتي فسوف أكني، ولكن أجيبي لماذا أكني، وكل العصافير تروي هوايا يقصون عنك ويحكون عني، دعيني أبوح وأنقش بالحب عيناك ذاتي وفلكي وكوني، وإني لعينيك أمضي طروبا أغني. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.